نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خطوة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يذكر الإمام أحمد في أصول السنة أن من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أي أن من ترك شيئا من هذه الخصال وردها ولم يؤمن بها ويعتقدها فإنه ليس من أهل السنة. وذكر من ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه. الإيمان بالقدر خيره وشره، ما قدر الله عز وجل على العباد من الخير والشر فإنه يجب الإيمان به والتصديق به. والإيمان بالقدر كما ذكر أهل العلم أنه يبنى على أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل خلقها وقدرها وكتبها. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهو الإيمان بأن الله كتب المقادير كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بالمقادير، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني بالمقادير. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وأن الله عز وجل شاء أن يخلق الأشياء بناء على ما قدر وكتب. وهذه المرتبة هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي متعلقة بالمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق. فالخلق هو الفراغ من المخلوقات وقضاء الله عز وجل لها وتكوين الله عز وجل لها بناء على علمه. ولهذا يذكر بعض أهل العلم للقدر مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة العلم، والثانية مرتبة الخلق. ومرتبة العلم تتعلق بها الكتابة لأنه علم وكتب، ومرتبة الخلق متعلقة بها المشيئة لأنه خلق بناء على مشيئته. وهذا كله من الفرق بين الإجمال والتفصيل، فكل هذا حق. فلا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربعة التي ذكرها أهل العلم، وهي مستقراء من النصوص، دل عليها الاستقراء الصحيح للنصوص من الكتاب والسنة. قال: والتصديق بالأحاديث فيه، أي بالقدر، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، يعني لا يبحث عن القدر لما قدر الله كذا وكيف قدر كذا، وإنما يجب الإيمان والتشبيه بما قدر الله عز وجل وما قضى في خلقه. قال إنما هو التصديق والإيمان بها، هذا هو الواجب، التصديق والإيمان بها دون البحث عن السبب والحكمة، لأن العقل تقصر عن هذا. قال ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكمنا. من لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله، يعني لم يبلغ عقله تفسير وفهم الحديث، فقد كفي ذلك وأحكمنا. كفي المعونة في التفسير وأحكمنا، هو في حقه محكم، لأنه لا يكلف إلا بما يستطيع، وهو لا يستطيع الفهم فهو محكم في حقه، قد كفاه الله المعونة. وإذا عرف تفسيره فإنه يجب الإيمان به. ولهذا عد أهل العلم الوقوف عند حدود الفهم والعلم أنه من العلم، كما قالوا العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري، العلم قال الله علم بكتاب الله، قال رسوله علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري وراء، يحمل العالم على أن لا يتكلم إلا بعلم، وهذا علم، الورع علم وفقه، وينافيه الجهل، بل ينافيه الجهل المركب، وهو أن يتكلم بما لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فكونه يعترف بجهله ويقف عند حدود علمه هو أفضل من أن يدخل في مرتبة الجهل المركب. قال فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال في حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات برهته وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم قال إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها ذراع أو شبر فيسبق عليها قدر فيدخل النار، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها ذراع أو شبر فيسبق عليها قدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيجب الإيمان والتصديق بهذا الحديث وبغيره مما جاء في معناه، لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فما عرف معناه فسر وفسره العالم به، ومن لم يعرف معناه فيجب عليه التسليم والإيمان. والعبد لم يسأل يوم القيامة عما لم يتمكن من فهمه وقصر عقله عن إدراكه، ولكنه يؤاخذ عن خوره بجهل، وبهذا الوقوف عند حدود العلم هذا سبيل العلماء. ومثل ما كان مثله في القدر، يعني من الأحاديث، ومثل أحاديث الرؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فيجب الإيمان بها والتسليم بها والتصديق. وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، لأنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي، ولا يجوز أن يرد المسلم شيئا منها، ومن رد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فهو كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومكذب له ولا ينفعه العمل. قال وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يعني ما ورد عن الثقات دون ما ورد عن غيره، فإن الحديث إن لم يثبت له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحكم بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تكون له شواهد أخرى كما هو معروف عند أهل العلم. فالعبرة باجتهاد أهل العلم والنظر من أهل الحديث، فإذا حكموا في الحديث أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز للمسلم أن يرد هذا الحديث. وأما ما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف فيها العلماء، فإن العلماء يختلفون هل ثبت أو لم يثبت. فمن لا يعتقد ثبوته لا يلتزم به، ومن رأى ثبوته التزم به، وهذا لا يقال أنه رد الحديث، ولكن هو يعتقد أن هذا الحديث لا يثبت عنده. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام أن هذا أحد الأعذار والأسباب التي يحصل بها مخالفة العالم للحق، وهو أن يعتقد أن هذا الحديث لا يثبت وهو ثابت عند غيره. لكن المؤاخذ هو من عرف أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده، فهذا الذي على خطأ، وهذا كفر بلا شك، ولكن ينبغي أن يرفق بالجاهل ويعلم إذا كان ممن يجهل هذا الحديث ويبين له أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، يعني لا يخاصم في هذا الحديث ويناظر ويجادل، وإنما يسلم. وكذلك إذا جاء بعض الزنادقة الذين يخاصمون في بعض هذه الأحاديث أو يتكلمون فيها، يقال كيف أن الله قدر، وكيف أن الله كتب المقادير وكتب أهل الجنة وأهل النار، فيأتي من يناظره من أجل أن يقنعهم كما يزعم، هذا لا يخاصم فيه، إنما يقال هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمن به فهو المنتفع بإيمانه، وإن كذب فتكذيبه على نفسه. وأما أن يأتي الرجل يعرف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لا أقتنع به أقنعوني بالعقل، فإن هذا لا يخاصم ولا يناظر، وقال له هذا حق وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن بقول غيره، ومن لم يصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلن يصدق بقول المتكلفين. ولهذا نحن لا نخاصم ولا نناظر في النصوص، ولكن من خفي عليه شيء من الحق يبين له ويشرح له النص. وأما الخصوم والجدال والمناظرة فإنها لا تكون في هذه المسائل. قال فإن كلامة القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروهة، ويقصد بالمكروهة يعني أنه محرمة، وليس المقصود كراهة التنفيذ. كثير من الأئمة كلمة يحمد وغيره يطلقون على بعض هذه الأمور، على بعض الأمور المحرمة أنها مكروهة تورعا، من أن يقول لشيء محرم إلا بنص ظاهر، وهذه لا شك أنه دلت النصوص على تحريمها، ولكنهم يتورعون في كثير من المسائل أن يقولوا حلالا وحرام، وإنما كانوا يقولون هذا مكروه أكره هذا، والمقصود أن هذه محرمة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصومة والجدال في القدر، ونهى أصحابه وهم خيار الأمة، فكيف بغيره؟ قال ومنهي عنه لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، يعني لا تتحقق له السنة حتى يسلم وإن أصاب بقوله الحق، لأن السنة صاحب السنة هو الذي اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من اتبع السنة لأنه عرف بعقله أنه مصلح فيها فهذا لا يكون متبعا للسنة، وإنما هو متبع بما عرف بعقله أن المصلح فيه. ولهذا ذكر الشاطبي أنه يخشى على بعض أهل البدع أنهم لا يؤجرون على اتباعهم للسنة إذا كانوا لا يؤمنون إلا بما صدقت عقولهم، لأنه يعرض السنة على عقله، فإذا أدرك الحكمة في الأمر بعقله آمن، فهذا لا يكون آمن بالوحي، وإنما آمن بما عرف بعقله أنه مصلحة فيه. وهذا كثير من الكفار لا ينازع في هذا. إذا عرف أن المصلحة في شيء من الأمور وأن له فيه مصلحة فإنه لا يطلق المصلحة، ولكنه لا يكون مؤمنا بالنص. نعم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس بدائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم، قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، هذه عقيدة أهل السنة، أن القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق، تكلم الله عز وجل به، بلغه جبريل، سمعه جبريل من الله تعالى وبلغه لنبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ، فهو كلام الله عز وجل بمعانيه وألفاظه وحروفه، تكلم الله عز وجل به، يقرأه القراء ويكتبه الكتاب، وهو كيفما تصرف كلام الله عز وجل. فالمسموع كلام الله، والمقروء كلام الله، والمكتوب كلام الله، وصوت القارئ عند قراءته الصوت مخلوق، والكلام كلام البارئ غير مخلوق. وعندما يكتب القرآن في الأوراق والحجر فالورق مخلوق والحجر مخلوق، والمكتوب بالألفاظ والحروف غير مخلوق كلام الله، كما قال القحطاني: إن الذي هو في المصاحف نسبة بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. المداد هو الحجر، والرق الورق والجلود التي يكتب عليها القرآن، هذه مخلوقة، والمكتوب هو كلام الله. ولهذا فكلما كتب القرآن أو سمع أو حفظ في السطور أو في الصدور فهو كلام الله كيفما تصرف. قال: ولا يبعث أن يقول ليس بمخلوق، لأن بعض الأئمة لما أحدث الجميع القول بأن القرآن مخلوق قال يقول هو كلام الله ولا نقول غير مخلوق. قال الإمام أحمد: ولا يبعث أن يقول ليس بمخلوق، لأن هذا هو الحق، القرآن كلام الله، فإذا كان كلام الله فهو ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس بدائن منه، يعني معنى أنه منفصل عنه، بل من الله بدأ، كما قال الأئمة: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. فكلام الله ليس باغنا عن الله عز وجل، بل من الله بدأ. وقد تكلم الله عز وجل به، بدأ منه ولم يبدأ من غيره، كما يقول من يقول أنه بدأ ممن خلقه فيه، فيقولون أنه بدأ من جبريل أو بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم أو بدأ من الهواء بزعمهم أن الله خلقه فيه، بل بدأ من الله هو الذي تكلم به. والكلام إنما ينسب للمتكلم إذا كان بلفظه ومعناه قد تكلم به المتكلم ولم يسبق إلى هذا التركيب وإلى هذا المعنى، كقول عز وجل: قل هو الله أحد، هذا كلام الله، وعندما يتوه التالي لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: ولن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقراءة القراء له لا تخرجه عن كونه من كلام الله عز وجل، بل هو كلام الله. ومعلوم أن المشرك عندما يسمع القرآن لا يسمعه من الله، وإنما يسمعه من القراء الذين يقرؤونه، فقراءة القارئ له لا تخرجهم عن كونه من كلام الله عز وجل، بل هو كلام الله بلفظه ومعناه، تكلم الله عز وجل به على الحقيقة. قال ليس شيء منه مخلوق، يعني ليس شيء من الله عز وجل مخلوق، فالله عز وجل بأسمائه وصفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق، وليس أيضا شيء من القرآن مخلوق، كله من الله، فكل ما بين دفتين المصحف من الفاتحة إلى الناس هو كلام الله. ولهذا ذكر أهل السنة في الرد على من يزعم أنه معنى واحد وأنه لا ينقسم أن كلام الله عز وجل منقسم ويتبعض، فمنه البقرة ومنه آل عمران ومنه الفاتحة ومنه الناس سورة الإخلاص، والبقرة غير الفاتحة والفاتحة غير سورة الناس، وهي كلام الله عز وجل، كله كلام الله ومعناه ليس واحدا. ففي البقرة من المعاني ما ليس في آل عمران، في آل عمران من المعاني ما ليس في الفاتحة، والفاتحة هي أم الكتاب، اشتملت على أصول الدين وعلى التوحيد وعلى مواقف الناس منه، وليس في القرآن مثلها في الفضل ولا في التوراة ولا في الإنجيل، وهذا كله كلام الله عز وجل، كما أن من كلام الله التوراة والإنجيل، ومن كلام الله تكليم الله لموسى في الطير، ومنه تكليم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي في القرآن، بالقول بأنه مخلوق أو بأنه حكاية أو عبارة. قال ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، لأنه لا يشك أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق. فمن وقف باللفظ وغيره، مسألة اللفظ هو ما أحدثه بعض أهل الكلام في السؤال عن اللفظ، هل يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فكره الأئمة الإمام أحمد وغيره أن يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وقال الإمام أحمد من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وذلك أن اللفظ يشمل الفعل من لفظ يركض ويشمل المصدر ويشمل المفعول الذي يقع عليه الفعل، فعندما يتلفظ المتلفظ بالقرآن ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، فيحتمل أن المقصود باللفظ هنا هو يتلفظ العبد وحركة اللسان منه والشفتين، وهذا فعل العبد، ويحتمل أن المقصود ما وقع عليه اللفظ وهو المنفوذ المفعول، ففعل العبد مخلوق، وما وقع عليه الفعل وهو المنفوذ هو كلام الله ليس بمخلوق، فيكره أن يطلق اللفظ فيقال أنه مخلوق وغير مخلوق، لأنه يشمل الفعل فعل العبد ويشمل ما يقع عليه الفعل وهو المنفوذ، فلا يقال لفظ بالقرآن مخلوق وغير مخلوق، وإنما يقال إذا قرأ القارئ القرآن فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ كما قال الأئمة. وهذه مسألة هي مثال من الألفاظ المجملة التي كان السلف يكرهون أن يطلقوا فيها، أن يتكلموا فيها بشيء من الإثبات والنفي ما لم يرد بذلك النص، والسبيل في هذا أن لا نلتزم إحدى الإجابتين، لا نقول لفظ مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما نقول الكلام كلام الله بمعانيه وحروفه وصوت العبد وحركة اللسان والشفتين هي مخلوقة، حركة اللسان والشفتين وصوت العبد مخلوق، وما يتلفظ به من كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. ثم قال ومن وقف فيه، فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. وهذا الوقف شك، ولهذا قالوا أن الوقف فيه أنه يفضي إلى قول الجهمية، لأنه شك والاعتقاد لا يصح حتى يبنى على اليقين. ولهذا إذا وجد الشك ارتفع اليقين، وإذا وجد اليقين ارتفع الشك، فلا يصح الاعتقاد حتى يبنى على يقين ولا يحصل شك مع هذا اليقين. في مثل هذه المسألة أن يعتقد أنه كلام الله ليس بمخلوق، قال إنما هو كلام الله. قال فمن قال من وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، يعني يقول أقول كلام الله ولا أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فهذا صاحب بدعة، بل يجب عليه أن يقول هو كلام الله غير مخلوق. وكان الإمام أحمد في بداية الأمر يقول هو كلام الله ويسكت، لا يقول كلام الله غير مخلوق. لكن لما أحدث الجهمية ما أحدث من يقول بخلق القرآن، لم يقبل الأئمة والإمام أحمد من الناس أن يقول كلام الله ويسكت، لأنه وجدت شبهة لا بد أن ترد. وهكذا الآن إذا جاءت مسألة مقررة عند أهل السنة فنكتفي بما دلنا بما قال الأئمة، لكن إذا جاء من ينازع في مسألة من المسائل وأحدث شبهة فإن ينبغي أن ننص وأن نذكر الحق في مقابل ما أحدث الناس من الباطل حتى يحصل البيان والنصر للأمة. فإذا جاء الآن من قال أنا ألتزم السمع والطاعة لولاة الأمر، ثم قال إلا إذا عصى الإمام فلا سمع ولا طاعة، ويقصد بقوله فلا سمع ولا طاعة في كل الأمور، فنقول في مقابل هذا السمع والطاعة للإمام في غير معصية، وعدم الخروج عليه حتى مع وجود الظلم حتى يتبين الحق، وحتى يعرف أن موقف أهل السنة هو السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج حتى مع وجود المعصية، لكن المعصية لا يطاع فيها ولا يوافق عليها، ولكن هذا لا يعني منازعة في السلطان والخروج عليه. نعم. قال رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. نعم، الإيمان بالرؤية يوم القيامة وهي رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربه في الجنة، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والرؤية ثابتة بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جرير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه روى هذه الأحاديث أكثر من 28 نفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض المخالفين يظنون أنه لم يروى في الرؤية إلا حديث أو حديثين، وهذا خلاف ما هو معروف عند الأئمة أن حديث الرؤية متواترة، فيجب الإيمان برؤية المؤمنين لربهم في الجنة وأنهم يرون الله بأبصارهم رؤية حقيقية، وهذه الرؤية يرون الله عز وجل كما يرون القمر من غير ظلم ولا تزاحم في هذه الرؤية، فهم يرون الله كما يرون القمر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كالقمر، لكن المقصود هو وضوح الرؤية، يرون الله عز وجل برؤية واضحة لا يحصل لهم ظلم وظلم وتزاحم كما يرون القمر ليلة البدر عند اكتماله. نعم. قال رحمه الله: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة هي مسألة رؤية المؤمنين ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، محل خلاف بين السلف. وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريضة. قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى. ولهذا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قول عائشة، بل لا يعرف لهم مخالف في هذا إلا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. ونقل كذلك عن الإمام أحمد أنه قال كما هو ظاهر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. والحق الذي لا شك فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وقول عائشة ظاهر، وكان المعول كما ذكر القاضي عياض الشفا على آيتين النجم، وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ذاك جبريل، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها إلا في موطنين. وأما رؤية الله عز وجل فيما لم تحسب، ولهذا قطعت عائشة بهذا لأن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال: نور أن أراه، أي كيف أراه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما نقل عن ابن عباس وعن الإمام أحمد ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، قال: ولم يثبت عنهما، يعني عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد، أنهما صرح بالرؤية البصرية، وإنما الذي يثبت عن ابن عباس أنه صرح بالرؤية المطلقة من غير قيد بالرؤية البصرية، أو هي مقيدة بالرؤية القلبية. قال: فعلى هذا يرجع القولان إلى قول واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه إنما رآه بقلبه رؤية قلبية. وقال الإمام أحمد هو موافق لما ذكره شيخ الإسلام في أن الإمام أحمد لم يصرح بالرؤية البصرية وإنما قال رآه، ثم قال بعد ذلك: والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. هذا ظاهر أن الإمام أحمد كان يتمسك بأصل النص من غير أن يفسره بغير ما دل عليه من الظاهر وأنه رآه، ولكن هل هذه الرؤية بصرية؟ فالظاهر من كلام الإمام أحمد أنه لا يثبت هذا، وإنما يثبت ما جاء في النص أنه رآه، كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ربه. وعلى هذا يتبين أن الحق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه. والرؤية القلبية هي الرؤية التي يبناها على العلم بالله عز وجل، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الرؤية مبناها على العلم بالله بالأسماء والصفات. وكذلك الرؤية المنامية فإنها ثابتة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. قال الشيخ الإسلام: هذه رؤية منامية وليست رؤية بصرية في اليقظة. وبهذا يظهر أن الحق في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه إنما كلمه الله عز وجل في المعراج. والرؤية لم يقل أحد من أهل العلم أنها ثبتت من أهل السنة، لم يقل أحد من أهل العلم من أهل السنة أنها ثبتت في غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء النص بنفيه عن موسى في قول الله عز وجل عندما قال قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل أحد من أهل السنة أنها ثبتت لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خلاف نشأ بين الصحابة على ما يظهر، والذي ذكره شيخ الإسلام أنه أيضا ليس بينهم خلاف، وإنما صرح بعضهم بالرؤية وأراد الرؤية القلبية أو أطلق ولم يقيد برؤية بصرية، فعلى هذا يجتمع القولان في قول واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه أو رآه في المنام. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول ما هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ البدعة هو كما تقدم هي أحداث في الدين، أن يحدث في الدين ما ليس منه، وأما المصالح المرسلة فهي ليست من البدع، لأن المصالح المرسلة هو نظر الإمام أو ولي الأمر في مصلحة من مصالح المسلمين، فبالنظر إلى الأصول وإلى الأدلة يقرر الإمام شيئا يرى أن فيه مصلحة للمسلمين، وهذه وإن لم يدل الدليل الخاص عليها فإنها داخلة في عموم الأدلة، مثل الآن ما أحدث من أنظمة المرور وأنظمة السفر وأنظمة التجارة، فهذه من قبيل المصالح المرسلة، لم يرد نص صريح بهذه الأنظمة، ولكنها داخلة في عموم الأدلة التي دلت على نظر ولي الأمر في مصالح المسلمين واجتهاده فيما يرى أن فيه مصلحة للمسلمين. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول هل يعتبر اجتهاد بعض الأئمة فيما لم يرد فيه نص شرعي بدعة؟ إذا كان الاجتهاد مبني على دليل، مبني على الدليل، النظر في الدليل وفق الضوابط المعروفة عند أهل العلم، فإن هذا لا يقال أنه بدعة، وإنما يقال أصاب وأخطأ، فإن العالم إذا اجتهد لا يقال أنه ابتدع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فما قال إذا أصاب وإذا ابتدع، لأن المبتدع هو الذي يعمل رأيه وعقله ويقرر البدعة، وهذا لا يستقيم مع المجتهد، لأن المجتهد يبحث عن الحق، ولكنه يقال أصاب وأخطأ، فالعلماء الذين اجتهدوا وفق الاجتهاد المشروع بالنظر في الأدلة يقال أصاب وأخطأ ويقال راجح ومرجوح، وأما الذين قرروا البدعة فهذا الذي يقال هذا صاحب سنة وهذا صاحب بدعة. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول لماذا بدأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابه بالتمسك بما كان عليه الصحابة ولم يبدأ بالتمسك بالكتاب والسنة؟ لأن هذه المسألة لا ينازع فيها، وإنما النزاع فيما حصل بين الأمة فيما عليه الصحابة كما انحرف عنهم بعض الطوائف، ولهذا الإمام أحمد لم يذكر في كتابه كل شيء، وإنما ذكر المسائل التي حصل فيها نزاع، وإلا فعقيدة أهل السنة مبنى على الأدلة من كتاب السنة، ثم إنه لا يفرق بين ما كان عليه الصحابة وما جاء في كتاب السنة، لأنه ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق النازع والطائفة المنصورة هم كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل أنهم على الحق، والمقصود بما كان عليه الصحابة هو ما كان عليه عامة الصحابة وأجمعوا عليه، ولا يعني هذا أن قول الصحابي إذا انفرد به في الاجتهاد أن كل أقوال الصحابة أنها تنزل منزلة النصوص، وإنما هي محل اجتهاد ونظر، وإن كان اجتهادهم ونظرهم هو أفضل وأسبق إلى الحق وأقرب إليه من أقوال غيرهم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يسأل يقول ما هي شروط الجدال ومناقشة المبتدعة؟ شروط يعني المجادلة والمناظرة تقدمت، وهو أنها لا بد أن تبنى على العلم، وأن يكون المناظر من أهل العلم، وأن يكون المناظر ممن يريد الحق ويطلبه، وأن تكون في الأمور التي يتوصل فيها إلى الحق. أما الذي لا سبيل إلى معرفة الحق فيها مثل أمور الغيب، فإما في علم الله عز وجل أو الكيفية في الصفات أو سر الله في القدر، فهذا لا يناظر فيه. أحسن الله إليك. وهذا سؤال يقول: هل من الممكن أن تذكر لنا كتبا ألفت المناظرة الممدوحة والمذمومة؟ تقدم هذا والتفصيل يطول، ويكون هذا على حساب الإجابة عن الأسئلة الأخرى، ولكن تقدم أن المناظرة الممدوحة هي ما توفرت فيها الشريع، والمناظرة المذمومة هي ما خالفت الشريع واختلت فيها أحد الشروع. وهنا كتب مطولة ذكرها أهل العلم وهي موجودة في الأسواق في بيان المناظرة وأصول المناظرة عند أهل السنة. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل الالتزام بأدعية معينة كالدعاء للوالدين أو الدعاء للذرية في الصلاة عند السجود هل يعتبر من البدع إذا التزم ذلك؟ ليس من البدع، لأن الدعاء للوالدين مشروع، وكونه يدعو في صلاته وفي غير صلاته فهذا من المشروع، ولا بأس أن يجعل في صلاته من الدعاء لوالديه، لكنه لو نوع أحسن، يعني لا يجعل هذا يعني دائما يعني في كل سجوده أو في مواطن السجود، بل يدعو لهما في التشهد وفي مواطن الدعاء الأخرى، ويدعو في سجوده وفي خارج الصلاة أيضا. أحسن الله إليك. هل يشرع الدعاء الجماعي إذا كان لتعليم عامة الناس؟ إذا كان بالتعليم لا يكون دعاء، يعني إذا كان بالتعليم لا يكون دعاء، وإنما يبين للناس يقول الدعاء كذا وكذا، فلا يكون موطن من مواطن الدعاء، وإنما يكون بالتعليم، كما الآن الذي يشرح الصلاة ويبين أحكام الصلاة لا يكون مصليا، وكذلك الذي يبين أحكام الدعاء لا يكون داعيا. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: ما هو المقصود بالرؤية القلبية؟ الرؤية القلبية هي الرؤية التي نبناها على العلم بالله عز وجل بناء على العلم بالأسماء والصفات. ويستدل لها شيخ الإسلام بقول ابن عمر عندما جاءه رجل يخطب ابنته وهو يطوف، قال: تكلمني في هذا ونحن نتراءى الله، نتراءى الله يعني بقلوبنا، والقلوب معلقة بالله عز وجل ومستشعر بعظمة الله عز وجل بناء على العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل يمكن أن تقع الرؤية القلبية لغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مبناها على العلم؟ نعم، إذا كان العلم صحيحا فتتحقق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن المؤمن يراقب الله كأنه يرى الله بأسمائه وصفاته من غير تشبيه، يعلم الله عز وجل أن الله مطلع عليه، أنه يسمع كلامه ويرى مكانه، وأنه يعلم ما في نفسه. ولا شك أن هذه من مراتب العلم بالله عز وجل، وهي مما يقرب القلوب من الله عز وجل، فإن القلوب لها قرب من الله عز وجل بحسب تعظيم الرب عز وجل في قلوب العباد. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: ما هي عمدة الشبه التي دعت المخالفين لأهل السنة لإنكار آيات الصفات؟ الشبه ترجع إلى شبهة مقدحت عند الطوائف أن هذا الإثبات إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيد، أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيد، ثم قال الطائفة: نحن نثبت ما جاء في النصوص وفهم من الإثبات التشبيه، وهؤلاء هم المشبهة. وطائفة قالت: لا يمكن أن نثبت هذا لأن فيه تشبيه فلا بد من التأويل فأولا. ولهذا كل من المعطلة والمشبهة وقعت فيما فرق منه، فالمعطلة عطلوا أولا ثم شبهوا ثانيا، فهم عطلوا الله عز وجل وصفاته ثم شبهوا بالمعدوم أو الممتنع، لأن الذي لا يصف بالصفة هو المعدوم، والذي ينفى عنه النقيضان وقال ليس بموجود ولا معدوم هذا هو الممتنع. والمشبهة شبهوا أولا عطلوا أولا ثم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، لأنهم لما قالوا أن صفته كصفة المخلوق شبهوا، ثم هذا أفضى بهم إلى التعطيل، لأن صفة الله عز وجل تليق بجلاله، فالذي لا يثبت لله يدا إلا كيد المخلوق فهذا معطل. السؤال الأخير ورد على الإنترنت، يقول فيه السائل: هل يمكن لأهل البدع والكفار وأصحاب الكبائر أن يروا الله؟ أما الكافر الذي يموت على كفره فلا يرى الله عز وجل قطعا، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم أهل العلم قالوا أن هذا يكون في النار، وقيل أن الكافر يرى الله عز وجل في أرض المحشر، وهذه مثل محل خلاف بين أهل العلم في رؤية الله في المحشر، هل تثبت للكفار والمنافقين والمؤمنين على قول، أو تثبت للمؤمنين والمنافقين على قول آخر، أو تثبت للمؤمنين فقط على قول الثالث. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه أقوال لأهل السنة، وهذا في أرض المحشر. أما من مات على الكفر ودخل النار فإنه لا يرى الله في النار، وأما المبتدأ والكافر صاحب الكبيرة فإذا كان المبتدع لا يكفر ببدعته فحكمه حكم أهل المعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولكن مآل هؤلاء الموحدين إن كانت لهم بدع ومعاصي مآلهم إلى الجنة، ومن دخل الجنة فإنه يرى الله قطعا. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. نحن نعلم.